الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ثم يقال لهم قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. وإن مجرد الاستماع لتلاوة القرآن كفيل بأن يرحم الله جل جلاله به المستمعون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكيف إذا كان مع ذلك مدارسة وتدبرا لهذا القرآن الذي هو نور من عند الله جل جلاله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وكيف إذا كان أيضا هذا المتدارس من القرآن سورة البقرة التي هي من أطول سور القرآن وأعظم سور القرآن وأبرك سور القرآن بعد فاتحة الكتاب، أخذها بركة وتركها حسرة وندام. اليوم معنا الآية النصف من سورة البقرة أو النصف من الجزء، وهي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وفي قراءة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. سبب نزول هذه الآية أنه قبل الإسلام كانت هنالك أمة اليهود وأمة النصارى، وكانت لأمة اليهود قبلة وهي بيت المقدس، وكانت لأمة النصارى قبلة وهي المشرق عموما. فالنصارى يصلون إلى جهة المشرق حيثما كانوا، واليهود يصلون إلى جهة المغرب، وخاصة أن الذين كانوا وقتئذ من اليهود في العراق وفي جزيرات العرب، فكان بيت المقدس غربا بالنسبة لهم. فلما جاء الإسلام بيّن أن هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى ليسوا على شيء، وأن ما يفعلوه ليس من البر. لماذا؟ لأن الإيمان الكامل ناقص عندهم، فهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعض، وهذا مخالف للبر. ثم إن النصارى كذلك ليسوا على بر، لأنهم جهلة ضالون متبعون لأهوائهم في معتقداتهم وفي ما ينقلونه ويقولونه عن الله جل جلاله. وقد حكمت اليهود على النصارى بأنهم ليسوا على شيء، وحكمت النصارى على اليهود بأنهم ليسوا على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وصدقت اليهود فيما قالت عن النصارى، وصدقت النصارى فيما قالت عن اليهود، فهم جميعا ليسوا على شيء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وقد وصى إبراهيم بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مع أن نبي بني إسرائيل موسى عليه السلام هو من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويدخل بنو إسرائيل في النداء الذي هو منقول في القرآن عن إبراهيم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما أن يعقوب عليه السلام وصى أبناءه، ويعقوب هو إسرائيل، ووصى بني إسرائيل بالإسلام، فقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فمن أين جاء اليهود باليهودية، ومن أين جاء النصارى بالنصرانية، رغم أن النصارى أتباع في زعمهم لعيسى بن مريم ومريم ابنة عمران، وعمران من ذرية إسرائيل. وإسرائيل ابن إسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فجميعهم من ذرية إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فمن كان يزعم أن إبراهيم أبا له وليس بمسلم فقد تبرى إبراهيم منه، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. في الوقت الذي كان اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني، والمسلمون يقولون إن إبراهيم مسلما، فشهد القرآن لمقالة المسلمين وبرأ إبراهيم من اليهودية ومن النصرانية وأثبت له الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبين أن إبراهيم عليه السلام وإن كان أبا لبني إسرائيل وأبا أيضا للنصارى، من حيث أنه هو والد لعمران، وعمران من ذريته مريم، ومريم أم عيسى، فإن إبراهيم متبرئ كمال البراءة وتمامها من اليهود ومن النصارى، وهو أب للمسلمين حيثما كانوا وأينما كانوا ومن أي نسب انحدروا. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أبناء لإبراهيم مهما كان نسبهم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فإذا كان المراد اليهود والنصارى فالكلام كما ذكرنا لكم، أما إذا كان المراد المشركين فإن الكعبة كان لها بابين، كان لها بابان، باب من جهة المشرق وهو الباقي إلى الآن، وباب آخر كان إلى جهة الغرب وقد سدته قريش وجعلت بابا واحدا. فإبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة جعل لها باب من جهة المشرق وآخر من جهة المغرب. وكانت قريش إذا دخلت المسجد الحرام استقبلت الكعبة من بابيها، فمن دخل المسجد الحرام من جهة الغرب وقف عند الباب الغربي وجعل وجهه إلى المشرق، ومن دخلها من جهة المشرق استقبل الباب الشرقي وجعل وجهه إلى الغرب. فقال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، يعني الباب الشرقي، والمغرب، يعني قبل المشرق من الباب الغربي، والغرب والمغرب، يعني قبل المغرب من الباب الشرقي. فالوقوف أمام باب الكعبة والدعاء ليس هو البر إذا لم يكن معه إيمان كامل بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، ومعه ما بعد ذلك من الأخلاق الإسلامية وما بعد ذلك من الأعمال الإسلامية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا القول الثاني، أن المراد في هذه الآية المشركون. أما القول الثالث أن المراد بهذه الآية الذين أسلموا في العهد المكي ولم يهاجروا وبقوا يصلون إلى جهة بيت المقدس قبل معرفتهم بتحويل القبلة. وقيل إن بيت المقدس لم يكن قبلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجميع المسلمين قبل تحويل القبلة كانوا يوجهون وجوههم حيث شاءوا، والدليل على ذلك قول الله جل جلاله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وبقي على هذا الأصل صلاة النافلة، فالمتنفل يصلي حيث ولت راحلته به، فإن كان غربا صلى إلى الغرب، وإن كان شرقا صلى إلى الشرق، من غير أن يكلف باستقبال القبلة. أما الفرض فلا بد فيه من استقبال القبلة. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية عندما جاء أو نزل أنزل الله هذه الآية عندما جاء بعض أولئك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إذا أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وتوجهت حيث شئت، فهل علي من سبيل؟ فنزلت هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. البر والبر والبر كلمات لها علاقة بالإنسان، فالبر طعامه والبر مسكنه والبر عمله. ولذلك البحر نقيضه ماذا؟ البر. والطعام سيده البر، والعمل أفضله البر. فالبر كلمة جامعة للأعمال الصالحة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر أجاب بكلمتين جامعتين للإسلام كله، قال: البر تقوى الله وحسن الخلق. فمن جمع بين التقوى وبين حسن الخلق فقد جمع البر كله. ولذلك هذه الآية التي بين أيدينا جامعة لتقوى الله، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وجامعة أيضا لحسن الخلق. والحقيقة أن البر هو الإحسان مع الخالق والإحسان مع المخلوق، فمن أحسن ما بينه وبين الخالق أحسن العلاقة بالله، وأحسن ما بينه وبين الخلق فقد استكمل البر. ولذلك أفضل أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشطر الأول منها الخالق لا إله إلا الله، والشطر الثاني مخلوق محمد رسول الله، ثم يلي ذلك الصلاة لله والزكاة لمن؟ للمخلوق، ثم يلي ذلك الصوم، الصوم لي وأنا أجزي به، ثم يلي ذلك الحج إلى بيت الله الحرام، والحج دخول مع الناس ومنفعة للناس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فتجد أن الدين جامع لمصالح الإنسان بحسن علاقته بالله وحسن علاقته بخلق الله. ولذلك عندما ننظر إلى التوحيد نجد أن التوحيد نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، وهذه الأفعال التي نوحد الله بها لمصلحة الخلق. الخلق، لأن توحيد الربوبية يقوم على أركان أربع، أولها الخلق، فالله خلق فسوى، وهذا الخلق وهذه التسوية منة منه جل جلاله على خلقه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا خلق الله. إذن هذا إحسان من الخالق للمخلوق. فيقابل الإحسان من الخالق للمخلوق الذي هو توحيد الربوبية الإحسان أو الشكر من المخلوق للخالق، والشكر من المخلوق للخالق هو توحيد الألوهية. هو ماذا؟ توحيد الألوهية. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فلما خلق لك السمع أمرك أن تطيعه بسمعك، وأمرك أن تطيعه ببصرك، وأمرك أن تطيعه بيدك، وأمرك أن تطيعه برجلك، وأمرك أن تطيعه فيما خولك فيه من النعم، فأمرك ونهاك. فإذا أنت امتثلت أمره فقد شكرته على الخلق، وهذا الشكر عبادة. لذلك أصبح توحيد العبادة مقصد، وتوحيد الربوبية منة، فما من أحد خلقه الله كائنا من كان إلا وهو موحد لله توحيد الربوبية. وإنما اختلف الناس في توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبودية، ويطلق عليه توحيد الألوهية بالنسبة إلى الله، ويطلق عليه توحيد العبودية بالنسبة للعبد، ولا يصل إليه أحد حتى يمر من باب توحيد الربوبية. ولذلك أول ما نزل الخبر، أول ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم نزل بتوحيد الربوبية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعله الخلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهل في هذه الآيات فعل غير فعل الله؟ لم يقل له في بادئ الأمر أقم الصلاة، ولم يقل له أنفق، ولم يقل له كتب عليكم الصيام، ولم يقل له أي أمر من أوامر الله قبل بيان أفعال الله التي بسببها تزرع محبة الله في قلوب عباده، لأن النفوس البشرية جبلت على محبة من أحسن إليها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، وفي هذه الكلمة اعبدوا ربكم ربط بين توحيد الألوهية في قوله اعبدوا وتوحيد الربوبية في قوله ربكم، لأنكم لو لم تعرفوا ربكم لما استطعتم أن تعبدوا ربكم. فلذلك عرفكم ربكم على نفسه بأفعاله الواضحة لكم: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله، ولم يقل فلا تجعلوا لربكم، وإنما قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا الانتقال من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. هنا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأنه فيما مضى ظن كثير من الناس أنه بمجرد التوجه إلى المشرق أو إلى المغرب حصل البر، وليس هذا الفهم صحيح، بل البر لا يكتمل إلا بعقيدة صحيحة سليمة مبنية على كتاب الله وسنة رسوله، وعبادة صحيحة سليمة مبنية على كتاب الله وسنة رسوله، وأخلاق صحيحة سليمة مبنية على كتاب الله وسنة رسوله، وسلوك بتلك الأخلاق في المجتمعات. فإذا حصل هذا حصل الصدق مع الله، والصدق مع الناس، والصدق مع النفس، وعندئذ تحصل التقوى التي هي النجاة من النار يوم القيامة والدخول إلى الجنة، كما قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، وكما قال تعالى: إن للمتقين مفازا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه العقيدة. فأول البر أعمال القلوب، أول البر أعمال القلوب، وأول أعمال القلوب عقيدة التوحيد، وأول عقيدة التوحيد أركانها، وأول أركانها الإيمان بالله. أول أركان العقيدة الإيمان بالله، والإيمان بالله له أربعة جوانب، له كم جانب؟ أربعة. إيمان بوجوده، عكس ما قال الشيوعيون الذين نفوا وجود الله وقالوا لا إله والحياة مادة، فتؤمن أن الله موجود، والدليل على وجوده هذا الخلق، فمن خلقه؟ هذه السماء، من رفعها؟ من يمسكها أن تسقط على الأرض؟ هذه الشمس، من يأتي بها من المشرق إلى المغرب؟ هذا القمر، من يبدأ به صغيرا ثم يكمله ثم يعيده كما بدأ؟ هذا الليل والنهار يتعاقبان، يدخل بعضهما في الآخر، من الذي أولج الليل في النهار وأولج النهار في الليل؟ هذا النفس الذي تتنفسون، الأكسجين الذي يدخل إلى أجسادكم، وثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من أجسادكم، فعل من هذا؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي كل شيء له آية تدل على ماذا؟ أولا على وجوده، ثم على أنه واحد بعد الوجود، فالوجود قبل التوحيد، لأن التوحيد لا يكون إلا لموجود. ولما كانت الفطر مبنية على وجوده، الفطر السليمة مبنية على وجود الإله، أي إنسان عاقل فطرته سليمة يعلم يقينا أن هذا الكون له إله، له مالك. لأن لو قلت لأي إنسان هذا المسجد وجد هكذا من غير مهندس ولا بناء ولا، لكذبني، العاقل يكذب، كيف مسجد من غير بناء؟ فإذا كان هذا المسجد لا تقتنع أنه بنى نفسه، وأنه لا بد من شخص بنى، مهندس وخبير وعليم وقوي وله جنوده الذين يبنون معه، فكيف بهذا الكون بسماواته وأرضه وجباله؟ البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، لا تدل على الله الواحد الأحد جل جلال الله. هذا الأمر الأول، الإيمان بوجوده. ثانيا بعد الإيمان بوجوده تدخل إلى الإيمان بربوبيته، وربوبية الله هي توحيده في ربوبيته، ليس فقط ربوبية المطلقة بأن يكون له شريك في ربوبيته، كلا، بل توحيده في ربوبيته. وتوحيده في ربوبيته أنه لا رب سواه. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالله واحد في ربوبيته، يعني إذا أراد شيئا لا يستشير أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، لا ينتظر الأمر من آمر غيره يقول له أخلق كذا أو أمت كذا، بل هو الآمر جل جلاله، ألا له الخلق والأمر، لا آمر سواه ولا خالق سواه، كل الكون محتاج إليه وهو وحده غني عن كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء إليه لخلقكم، وفقراء إليه لرزقكم، وفقراء إليه في حياتكم وبعد مماتكم. إذن هذا الأمر الأول من الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، والأمر الثاني الإيمان بتوحيد ربوبيته في أفعاله جل جلاله، والأمر الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته، لأن أفعاله سبحانه وتعالى منبثقة عن أسمائه وصفاته. فإذا علمت أن الله اسمه الرحمن اعلم أن من أفعاله الرحمة وأن من صفاته الرحمة، وإذا علمت أن الله اسمه الخالق اعلم أن من أفعاله الخلق وأن من صفاته كذلك الخلق، وهكذا. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بعد وجوده وتوحيد ربوبيته تدخل إلى توحيد ألوهيته، وهذا المقصد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الدنيا والآخرة. توحيده في ألوهيته ألا تحب أحدا أكثر منه، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا أول شيء، والحب من أعمال القلوب، وكمال المحبة أول توحيد الألوهية. ثم بعد ذلك ألا تخاف أحد أكثر منه، فلا تخافوهم وخافوني كنتم مؤمنين. ألا ترجو أحد أكثر منه. الرجاء يفتح باب الدعاء، والخوف يفتح باب أيضا الاستجابة. فإذا كنت لا ترجو إلا هو، ولا تستجيب إلا لأمره، ولا تحب أحدا كحبك له، فقد دخلت في بوابة توحيد العبادة. فعندئذ تتوجه الأوامر إليك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، إيش يسوي؟ إيش صفتهم؟ يحبهم ويحبونه، لأن هذه العلاقة بين العبد ورب علاقة الحب. والله ثم والله ثم والله لولا أننا أحببنا الله ما صلينا، ولولا أننا أحببنا الله ما زكينا، ولولا أن أحببنا الله ما صمنا، ولولا أننا أحببنا الله ما حججنا إلى بيته. فكل عبادة خلفها دافع لها هو الحب، ولكن الحب مصاحب بأمرين اثنين، وكل حب مصاحب بهما على قدره: الخوف من المحبوب والرجاء في المحبوب. ولله المثل الأعلى. لو أحببت زوجتك يصاحب ذلك الحب خوف ورجاء. خوف تزعل منك وتقول لك طلقني، ورجاء ترضى منك وتقول لك ما أبغى غيرك. هذا حب سبب خوف ورجاء في وقت واحد. ومن زعم أن حبا يستقيم من غير خوف ولا رجاء فقد كذب، كحال اليهود والنصارى. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب، هل اليهود يخافون الله؟ وهل النصارى يخافون الله؟ لو كانت اليهود فعلا تخاف الله لما قالت ما قالت. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، كيف يخافونه ويتهمونه بالبخل؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا، هذا القول بأفواههم، أما بالفعل فماذا فعلوا؟ وقتلهم الأنبياء بغير حق، قتلوا أنبياءه وتكلموا عليه، فأين الخوف منه وأين الرجاء فيه وأين حقيقة الحب له؟ إذن كذبت اليهود لما قالت نحن أبناء الله وأحباؤه، وكذبت النصارى لما قالت نحن أبناء الله وأحباؤه، بل إن الله جل جلاله جعل معيارا لمن يحبهم ويحبونه. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله لا يحب إلا من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك أوجب الله على جميع خلقه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الأنبياء من قبله أخذ منهم الميثاق أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وإذا قال النبيين الألف واللام للاستغراق، فاستغرقت جميع الأنبياء من آدم عليه السلام الذي هو أول الأنبياء إلى آخر نبي بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد خاتم الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. شرطين: يا أيها الأنبياء، لقد نبأتكم وأعطيتكم كتبا وبعثتكم إلى أقوامكم، ولكن إن خرج محمد بن عبد الله في عهد أي واحد منكم فليعلم أن رسالته انتهت، فعليه أن يذهب فورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله فيؤمن به ويتبعه ويصدقه ويناصره، وليأمر قومه أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا ومعنى الآية. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى عن الإيمان بمحمد نبيا كان أو رسولا كان أو غير ذلك فهو فاسق، ولو صلى ولو صام ولو زكى ولو حج ولو قال ما قال فهو فاسق في ميزان الله جل جلاله. ولكن البر من آمن بالله يدخل فيها الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، فهذه أقسام الإيمان بالله. وبعدها واليوم الآخر. سؤال: لماذا نجد القرآن يربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، مع أن حديث جبريل ذكر في اليوم الآخر آخر شيء؟ قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا الترتيب في حديث جبريل. لكن نجد أيضا في الحديث الربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر قبل ذكر الأعمال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نجد في القرآن الإيمان بالله واليوم الآخر في مواطن كثيرة: من الذين آمنوا كما قال تعالى والذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. طيب لماذا؟ لا بد أن هنالك حكمة. البداية إيمان بالله، والنهاية إيمان بلقاء الله. الله غيب عن الأبصار في الدنيا فلا تراه، وغيب عن الأسماع فلا تسمع منه مباشرة إلا من أكرمه الله بالسماع كموسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. وغيب عن الحواس فلا تصافحه بيدك. إذن هذا الغيب آمنت به فلا بد أن تلقاه، فمتى يكون لقاؤك به؟ يوم القيامة. فإن آمنت به وصدقت رسله واتبعت أوامره فإنك ستلقاه راض عنك، وهذا اللقاء يكون عند الموت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ربك الذي آمنت به ولم تريه، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله ومرضية عند الله. بعدها تجد أن الآية انتقل فيها الخطاب من الغيبة إلى المشاهدة: فادخلي في عبادي، لأن الرب الذي كان غيبا ارجع إلى ربك قد وصلت إليه وخاطبته وخاطبها، فقال ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولو لم يكن هنالك لقاء ومشاهدة بين النفس المسلمة المؤمنة المطمئنة وباريها لما قال ادخلي في عبادي، بل لبقي الخطاب غيبا. وكيف يكون الخطاب غيبا؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباده وادخلي جنته، لكنها وصلت إليه وشاهدته فأصبح الكلام كلام مشاهدة: ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا الحال في هذه الآية عند الموت هو حال المؤمن دائما في لقائه مع الله، ألا ترى المؤمن وهو يقرأ الفاتحة في الصلاة يبدأ بخطاب الغيب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم ينقله خطاب الغيبة إلى المشاهدة إياك نعبد وإياك نستعين. ولو لم ينقله الخطاب من الغيبة إلى المشاهدة لقال إياه أعبد وإياه أستعين، لأنه يتكلم عن غيب، هو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه أعبد وإياه أستعين، إذا استمر الخطاب على ما هو عليه. لكن بمجرد الإيمان انتقلت إلى درجة اليقين بوجود الله وأنه يسمعك ويراك، فخاطبته من هذه العقيدة إياك نعبد وإياك نستعين. ويوم القيامة تسمع سلامه سلاما قولا من رب الرحيم، وتنظر بعينيك إليه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لذلك ذكر الإيمان باليوم الآخر ليكون دافعا للأعمال الصالحة التي ستذكر فيما بعد، لأن الإيمان باليوم الآخر هو منتهى الحب، منتهى الخوف، منتهى الرجاء. إذا قيل لك أنك ستلتقي بمحبوبك فلان أو فلانة في اليوم الفلاني وأنت تنتظر هذا اليوم، كيف يكون حبك لهذا اليوم؟ وإذا قيل لك أن المكان الذي ستلتقي به مع محبوبك أو محبوبتك المكان الفلاني، قديش ستحب ذلك المكان الذي ستلتقي فيه مع محبوبك أو محبوبتك؟ وهذا بين البشر، لما أحب المجنون محبوبته أحب الديار التي تقلها، قال أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. كذلك إذا علمت أن الجنة دار المتقين وأنهم فيها يسمعون مباشرة كلام رب العالمين ويشاهدون رب العالمين، فهل تبغي بدلا عن هذه الجنة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أنت الآن في جدة هنا، لو خيرت بين بيتك أو شقتك وفيلة في حي الشاطئ أو حي من الأحياء من أحياء جدة الراقية أو قصر على البحر، هل تبغي بدل؟ تبدل ولا لا؟ تبدل. وإذا قيل لك شقتك أو شقة مطلة على الحرم، تبدل؟ تبدل، لأن العروض متفاوتة شتان. فكذلك أهل الجنة جعلهم الله في مقام قرار لا يبغون عنه حولا، لأن كل واحد في الجنة لا يرى في الجنة إلا ما هو له أو ما لا يريد. ولهذا أهل الجنة لا يعلو أحدهم فوق درجته البتة، وإنما ينزل إذا شاء، فيظن كل واحد من أهل الجنة أنه الأعلى. وإذا أراد الله أن يجمع أهل الجنة جمعهم في مقام أدنى رجل وهو آخر من يدخل الجنة، وقد أعطي الدنيا مثل الدنيا عشرات المرات ويجتمع أهل الجنة عنده. هذا الرجل يظن أنه ملك الجنة كلها، وكل من جاءه من أهل الجنة ربما رحمه لأن ما عنده خير مما عنده، وهو راض لما يرى من اجتماع الناس عنده، النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام موسى الكل الجمع عنده. لكن هؤلاء أصحاب الدرجات العلى، هؤلاء أصحاب الغرف، وإن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون النجم الغابق في جو السماء. فإذا أراد الله أن يكرمك فلا تسأل كيف يكرمك، الذي خلقك يعلم ماذا يكرمك به، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن الإيمان باليوم الآخر دافع للعمل، سواء كان ذلك العمل عمل بدني كالصلاة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، خوفا من إيش؟ من يوم القيامة، وطمعا في يوم القيامة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يوم القيامة جزاء بما كانوا يعملون بأبدانهم في الدنيا ويعملون أيضا في أموالهم. وانظر إليهم في باب المال عندما آمنوا باليوم الآخر بعد الإيمان بالله، كيف أنفقوا في سبيل الله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه ليس لأنه زائد. بعض الناس لا يطعم إلا ما زاد عن حاجته، شبع وشبع أبناؤه خلاص ودوا هذا للفقراء شبعنا، لكن أين الذي يعطي الطعام على حبه، يؤثر غيره على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أولئك الذين نظروا ما عند الله. إن لله عبادا فطنا قد طلقوا الدنا وخافوا الفتن نظروا إليها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا حسبوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أولئك الذين نظروا للآخرة فعلموا أنها باقية، ونظروا للدنيا فعلموا أنها زائلة، قالوا ما يغني طعام نتلذذ به سويعة أو دقائق ثم يكون بعد ذلك مصيره كما هو معلوم، وهنالك بطون جائعة، قالوا إذن والله لنؤثرن على أنفسنا. ويطعمون الطعام على حبه، الأب يحب يأكل، الزوجة تحب تأكل، الأبناء يحبون يأكلون، فيقدم ذلك إلى غيرهم على حبه، يعطوه لمن؟ مسكينا لا طعام له، لا متربة، ليس عنده إلا التراب، يتيما لا مقربة، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، الأسير المقيد الذي لا يستطيع ضربا في الأرض. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. بعض الناس إذا أطعم جاب قائمة لسة بالحوائج، اسمع يا فلان يا فلان ادعينا، نبي فلان يجي ولد، ونبي فلان تتزوج، ونبي ونبي ونبي ونبي، ادعي ادعي. هذا ما عاد، هذا نوع من المن. عائشة رضي الله عنها كانت إذا تصدقت صكت آذانها حتى لا تسمع دعاء المحسن إليهم، وتغلق الباب خشية أن يصل إلى قلبها شيء من اعتقاد الجزاء أو الشكور من هؤلاء. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تجازيني وتكافيني حتى بالدعاء ولا تقول لي حتى شكرا، لأني أريد الجزاء من الله وأريد المكافأة من الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما، هو يوم القيامة اليوم الآخر. إيش صفته؟ عبوسا قمطريرا، فلما خافوا ذلك اليوم في الدنيا وأنفقوا في سبيل الله خشية ذلك اليوم، ماذا فعل الله بهم؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، هذه الفائدة الأولى، ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم وينقلب إلى أهله مسرورا. لماذا؟ أوتي كتابه بيمين، ماذا يقول وهو منقلب إلى أهله مسرور؟ ها أم أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. وهل العيشة ترضى؟ العيشة ترضى أو صاحبها الذي يرضى؟ هذا من شدة بلاغة الرضا، العيشة نفسها راضية، فكيف بمن يعيش تلك العيشة؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، والعكس بالعكس، من آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر قد فهو كاذب كالمنافقين. قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من هم هؤلاء؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذ لو آمنوا بالله واليوم الآخر لأحبوا الله وخافوا الله وطمعوا في الله، وعندئذ يخلصوا أعمالهم لله ويصدقوا مع الله ومع خلق الله، لكنهم يكذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. إذا أردت أن تعرف حقيقة الفرق بين المؤمن باليوم الآخر والكافر باليوم الآخر فانظر إلى كرم هذا وبخل هذا. فأما من أعطى واتقى وصدق، صدق بماذا؟ بالحسنى الجنة، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى بالجنة فسنيسره للعسرى. أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين هنا اليوم الآخر الجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم يطرده ولا يحض على طعام المسكين، طيب صلاته كيف؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون حتى يخرج وقتها، الذين هم يراؤون في صلاتهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. طيب ما فائدة الإيمان بالملائكة؟ الملائكة جنود الله، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أرسلهم الله إليك أولا ليحفظوك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ويحفظون عليك أقوالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويحفظون عليك أعمالك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهؤلاء الملائكة يتنزلون عليك ويحبونك ويدعون لك كلما استقمت على دين الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء الملائكة يطردون عنك الشياطين طردا حفظة، وهؤلاء الملائكة يدعون لك يستغفرون لك. الذين يحملون العرش ومن حوله يعني من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا الدعاء من الملائكة لك لأنك اتبعت سبيل الله، فيدعون لك أن الله عز وجل يقيك السيئات وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته إلى غير ذلك. هؤلاء الملائكة إذا مت حضروا لك وقت الموت يبشرونك بالجنة، يأخذون روحك يعرجون بها إلى الله، فإذا وصلت وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يوم القيامة. هؤلاء الملائكة الذين عاشوا معك في الدنيا يشهدون لك يوم القيامة، يشهدون لك بالخير لأنهم يعلمون ما تفعلون. وملك الحسنات الذي يكتب حسناتك أمير سيد على ملك السيئات، فإذا شاء كتب الحسنة بعشر بمئة بسبعمائة ولا أحد يقول شيء. أما صاحب السيئات فلا يكتب السيئة حتى يستأذن من صاحب الحسنات، يقول له نكتبها، يقول اصبر شوي ممكن يعمل حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كل هذا التكريم لك من أجل أن تكون من أهل الجنة. والملائكة كما تعلمون ينقسمون إلى قسمين، ملائكة علموا بأسمائهم وأشخاصهم كجبريل ووظائفهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك خازن النار ومنكر ونكير، هؤلاء عرفوا بأسمائهم وأعمالهم. وهنالك ملائكة لا نعرف أسماءهم ولا أعمالهم لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، نجد هنا لطيفة جميلة جدا. الإيمان بالله أولا والإيمان باليوم الآخر آخرا بينهما وسط. ما هو الوسط؟ ملائكة، كتاب، نبي. هل يمكن للنبي أن يصل إليه الكتاب من غير الملك؟ إذن الملائكة أولا ثم الكتاب الذي ينزل على النبي ثانيا ثم النبي ثالثا، هذه الواسطة هي الإيمان. فلولا الله ما وجد الملائكة. ثم هؤلاء الملائكة ينزلون بالأمر من عند الله عز وجل، وهذا الأمر إما لمصلحتك في الدنيا أو لمصلحتك في الآخرة أو بهما معا. الكتاب المنزل، أنزل الله عز وجل كم كتاب؟ كم كتاب؟ معروف، مجموع الكتب التي نزلت من عند الله 104 كتب، لكن هذه الكتب تنزل على عدة أنبياء بلغاتهم، اصطفى الله منها 4 كتب، هي ايش؟ التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن، حسب ترتيب النزول. التوراة انزل على من؟ موسى. الإنجيل انزلوا على من؟ وين عيسى؟ عيسى صح. الزبور انزلوا على من؟ داود. القرآن انزلوا على من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، موسى مصر، عيسى الشام، داود الشام، محمد صلى الله عليه وسلم الحجاز. فأصبحت الجزيرة العربية أنزل فيها القرآن، مصر أنزل فيها إيش؟ توراة. الشام أنزل فيها 2، الإنجيل والزبور. هذه البلدان بلدان الرسالات والكتاب والنبيين. الكتاب الألف واللام تفيد الاستغراق، ومعنى ذلك أن الإيمان بالكتاب هو الإيمان بالكتب كلها. والإيمان بالكتب ينقسم إلى قسمين: إيمان تفصيلي وإيمان إجمالي. الإجمالي أن تؤمن بكل ما أنزل الله من الكتب إجمالا، والتفصيلي تؤمن بالكتب التي وردت أسماؤها في القرآن وهي 4، مع الصحف التي ذكرت، صحف إبراهيم وموسى. نعم. طيب، والنبيين الألف واللام أيضا للاستغراق، والنبيين جمع نبي ونبي، وسمي النبي نبيا من النبأ وهو الخبر، فالنبي الذي يخبره الله الخبر. وليس بالضرورة أن يكون كل نبي نزل عليه كتاب، بل قد يكون النبي ينبأ بالكتاب الذي أنزل على الرسول الذي قبله، بل الكتب ما أنزلت إلا على الرسل، وقد تنزل الكتب أكثر من مرة، فينزل كتاب التوراة مثلا على موسى وينزل بعده على عيسى، فالتوراة أنزل على عيسى مع الإنجيل، ولذلك عيسى عليه السلام قال: وليبين لكم بعض الذي وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهنالك أمور كانت محرمة على بني إسرائيل في التوراة وحلت في الإنجيل، معناها أن عيسى كان يعلم وقد أنزل عليه التوراة، ولذلك كل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى أنزلت التوراة عليهم وحكموا بها، وليحكم أهل الإنجيل، أهل الإنجيل وكذلك أهل التوراة الأنبياء الذين أنزل عليهم التوراة وأنزل عليهم الإنجيل. نعم. أما القرآن فهو جامع الكتب المنزلة، جميع ما أنزل الله من الكتب خلاصته في القرآن. فالقرآن فيه التوراة وفيه الإنجيل وفيه الزبور وفيه ما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى وما أنزل على إبراهيم. إن هذا القرآن لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. طيب، والنبيين. هنا انتهى القسم الأول من البر وهو العقيدة، بعده يأتي القسم الثاني وهو الأخلاق. طيب، أول الأخلاق، آتى المال. عندما تكون عقيدتك سليمة ويدك كريمة فقد أخذت بابين من أبواب البر. قال وآتى المال على حبه، آتى المال على حبه، يعني تبغى راتب حقك أنت في ظنك أولى به فتؤذر به غيرك، تعطيه لغيرك، هذا من البر. لكن من أحق الناس بالعطاء؟ الأقربون أولى بالمعروف، ولذلك قال وآتى المال على حبه ذوي القربى. وذوي القربى درجات، أعظمهم حقا من؟ الوالدين. وأعظم الوالدين؟ الوالدين أعظمهما الأم، الأم أعظم حقا من الأب لأنها أحوج. وإذا ساعدت الأم فقد ساعدت الأب، لأن الأم نفقت على من؟ على الأب. فإذا أطعمتها أسقطت الإطعام عنه، أما إذا أطعمته ما أطعمته أنت، يبقى هي عليه هو. فالأم حملتك وولدتك وأرضعتك فحقها أعظم. ذوي القربى أولهم الوالدة ثم الوالد ثم بعد ذلك الأولاد ثم بعد ذلك الإخوة الأشقاء والأخوات ثم بعد ذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات، كل هؤلاء وأبناؤهم ذوي القربى. بعد ذوي القربى اليتامى. فاليتامى إذا وجد يتيم ووجد قريب محتاج ويتيم محتاج، أيهم أفضل؟ القريب. القريب كفالته أفضل من كفالة اليتيم. واحد يروح يكفل اليتيم بعيد عنه وأخوه محتاج، هذا جاهل. لو فيك خير ابدأ بالقريب. يكفل اليتيم وأبوه محتاج، يكفل اليتيم وأمه محتاجة، هذا مخالف للمنهج. المنهج الصحيح أن الأقرب أولى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طيب لو أن هذا يتيم قريب لك وذاك يتيم بعيد عنك، أيهم أولى؟ اليتيم القريب. واليتيم القريب أفضل من القريب غير اليتيم، فاليتيم القريب أفضل شيء، وليس أفضل من اليتيم القريب إلا الوالدين، لأنه عنده صفة اليتم وصفة القرابة. طيب، لماذا اليتيم قبل المسكين؟ لأن اليتيم ضعيف صغير لا يستطيع يكتسب، المسكين قوي لكن ما وجد عمل، ما وجد وظيفة، ما وجد دخل. أما السفينة فكانت لمساكين. طيب كيف مساكين عندهم سفينة؟ قالوا المسكين من لا يملك إلا مصدرا واحدا للرزق لو انقطع لسكن عن الحركة. إذن كلنا مساكين. الذي يملك سفينة مسكين. طيب اللي يملك طائرة مسكين، واللي يملك سيارة مسكين. لكن لو تعدد المملوك سفينتين ما عاد مسكين، لو فسدت واحدة ثانية موجودة، سيارتين ما عاد مسكين، خربت واحدة ثانية موجودة، وهكذا. المسكين بعد اليتيم لأن اليتيم أحوج. وابن السبيل، ما هو ابن السبيل؟ ابن السبيل أحد رجلين، إما المسافر الذي انقطعت به السبيل أو السبل، هذا ابن السبيل. وابن السبيل الذي أيضا لا سكن له، ما له بيت، ساكن في الشارع يعيش يأكل من الزبالة أكرمك الله وينام في الشارع، هذا ابن السبيل ولو لم يكن مسافرا. فمن كان لا بيت يأويه وإنما هو في الشارع هذا ابن السبيل، والعرب تسمي من التصق بشيء ابن له، فالطائر تطلق عليه ابن الماء لالتصاقه بالماء، والمسافر لالتصاقه بالطريق ابن السبيل وهكذا. وابن السبيل قد يكون غني في بلده لكن انقطعت به السبيل هنا، بخلاف المسكين الذي ليس له دخل لا هنا ولا في بلده، فأصبح المسكين أعظم حقا من ابن السبيل. ابن السبيل في درجة كم؟ ذوي القربى الدرجة الأولى، اليتامى الدرجة الثانية، المساكين الدرجة الثالثة، ابن السبيل الدرجة الرابعة. الدرجة الخامسة السائل، السائل الذي لا تعرفه، هذا هو الدرجة الخامسة. قبله القريب، قبله اليتيم، قبله المسكين، قبله ابن السبيل، حتى الدرجة الخامسة يجي السائل الذي يسأل، لأن هذا له لسان يسأل لا يستحي أن يسأل الناس، وسؤاله للناس أخره، لأن الفقير الذي لا يسأل أعظم حقا وأفضل من الذي يسأل. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، هؤلاء الفقراء الذين تعففوا فلم يسألوا أعظم حقا من الذي يسأل، سواء كان في المساجد أو على أبوابها أو في أي مكان كان. إذن السائل رقم كم؟ رقم خمسة. رقم ستة في الرقاب، العبد المملوك إذا أعتق هذا يسمى عتق رقبة، الإنفاق عليه حتى يتحرر في الدرجة السادسة، إنفاقك على القريب، إنفاقك على اليتيم، إنفاقك على المسكين، إنفاقك على ابن السبيل، إنفاقك على السائل أفضل من إنفاقك على هذا. لماذا؟ لأن هذا كان مكفول طعامه وشرابه على سيده وكسوته، ويبقى ذلك واجب عليه حتى يتحرر، فإذا تحرر خرج لنفسه، إذن هو مكفول. ومن كان مكفول طعامه وشرابه وسكنه يختلف عن من لا كافل له. وفي الرقاب، بعدها انتهى هذا القسم الثاني من أقسام البر وهو العطاء، وننتقل إلى القسم الثالث من أقسام البر وهو العمل. وأقام الصلاة، العمل البدني أفضله الصلاة، أقام الصلاة. وإقامة الصلاة تختلف عن الصلاة، إقامة الصلاة أن تتم أركانها مع الخشوع، ثم أن تتمم أفعالها البدنية كالقيام والركوع والسجود، وأن تتمم خشوعها القلبي. فالصلاة حس ومعنى، حركات قيام وركوع وسجود هذا جزء البدني، خشوع جزء القلب، تفكر وتدبر جزء العقل. فالصلاة المقامة التي فيها قيام وركوع وسجود في البدن وخشوع في القلب وخضوع في البدن وتفكر وتدبر في المقروء من العقل، واضح؟ وأقام الصلاة وآت الزكاة، ذكرت الزكاة بعد الصلاة مباشرة لأهميتها، لأن الناس عبارة عن غني وفقير، والصلاة جامعة للغني والفقير، فإذا الغني بخل بماله عن الفقير ضاعت الصلاة. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، إن جاءها الفقراء تخلف الأغنياء خوفا من الفقراء، وإن جاءها الأغنياء تخلف الفقراء حقدا وحسدا على الأغنياء. لكن إذا صار في زكاة حق معلوم من مال الغني للفقير، جمعتهم الصلاة المنكب بالمنكب والساق بالساق، والفقير حريص على مال الغني أكثر من حرص الغني على ماله، وعندئذ تتآلف القلوب، وهذا من حكمة الشرع. وآتى الزكاة. طيب ما الفرق بين الآية التي مضت معنا آتى المال على حبه وبين آتى الزكاة؟ هذه الآية دليل على أن المال فيه حق سوى الزكاة، الزكاة فرض غصبا عنك تخرجها، لكن آتى المال على حبه ليس من باب الفرض وإنما من باب النافلة والتطوع، وهو من حسن الخلق. فالذي لا يعطي من ماله إلا الزكاة بخيل، الذي لا يخرج من ماله إلا الزكاة بخيل، لأنه لم يؤتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ولو أنه آتى المال على حب هؤلاء لصلى صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها، لأن من أسباب الخشوع في الصلاة الإنفاق في سبيل الله. لهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال: إذا كان الله أمرنا أن نقدم بين يدي مناجاتنا لمخلوق صدقة فكيف بالصدقة بين يدي مناجاة الخالق؟ ولهذا قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وشرط الصلاة ما هو؟ الطهارة. فالصدقة تطهر باطنك قبل أن تقف بين يدي ربك. وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا. موفون بعهدهم مع الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالتوحيد عهد بينك وبين الله لا ينبغي أن تخلف. أوامر الله كلها عهد بينك وبينه. النواهي كلها عهد بينك وبين الله. وأوفى العهود وأفضل العهود ما بينك وبين الله، والعهود هي العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأنت بينك وبين الله عقد، عقد بيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أي أمر من الله لنفسك افعل وجب عليك أن تفعل، أي أمر من الله في مالك وجب عليك، لأن الله اشترى النفس والمال وهما أصلا منه، لكن شراؤه فضلا منه. فالوفاء بعهد الله أفضل وفاء. والموفون بعهدهم مع الله، الموفون بعهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الموفون بعهدهم فيما بينهم. عهدت أحد دعك على عهدك ولا ترجع عنه. فمن عاهد أعطى الأمان، قال لك الأمان هذا عهد، فإذا غدر هذا خائن. عاهد واحد قال ما أسألك عن كذا فسأل عنه. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وذلك العهد، إن العهد كان مسؤولا، ما هو أي حد اتعهده. إذا قلت عهد خلاص وجب عليك الوفاء. والموفون بعهدهم يدخل في أربع مسائل. يدخل فيها اليمين، إذا حلفت على شيء هذا عهد وهذا عهد الله. ويدخل فيها النذر، إذا قلت علي لله هذا نذر عهد بينك وبين الله. ويدخل فيه الشهادة، إذا شهدت يجب عليك الوفاء. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا طلبت منك الشهادة على أمر وتشاهد ولو كان على نفسك هذا عهد. ومنها الصدق في الحديث. نعم. والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في ثلاث مسائل: في البأساء الحرب، والضراء المرض، وحين البأس عندما يأتي البأس. بأساء دائمة وحين البأس الحرب. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك، الخطاب على هذا هذه الصفات كلها من الإيمان الذي ذكر، والأخلاق التي توسطت، والأعمال التي ختم بها. من عمل هذه كلها يدخل في عموم الصادقين. والصدق يوصلهم إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نتوقف هنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، في الدرس القادم بإذن الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب الرياح الذاريات والجبال الراسيات، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، رب كل شيء ومليكه. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا كبته وكفيتنا شره، ولا مسحورا إلا فككته، ولا معيونا إلا أذهبت العين عنه، ولا محسودا إلا أذهبت الحسد عنه، ولا جاهلا إلا علمته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مسافرا إلا رددته سالما غانما، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما. اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء فهمنا، مؤدب الأنبياء أدبنا، مصلح أحوال الصالحين أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ ولي عهده وولي عهده، انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك. اللهم إنا نسألك أن تصلح جميع أولاة أمور المسلمين. اللهم ولي على أمة محمد خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة، وأصلح ذات بينها، وأنزل عليها بركات السماء، وأخرج لها خيرات الأرض برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، راضية بقضائك وقدرك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي جوارحنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وأعظم لنا نورا. ربنا أتمم لنا نورنا، اجعل لنا نورا على نور، واهدنا لنورك يا نور السماوات والأرض، فإنه لا يهدي لنورك إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك يا حي يا قيوم أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر كيد أعداء الدين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فإنا ندرأ بك في نحره، ونعيذهم بك من شره. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا، وارزقنا صلاة فيه قبل الموت يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك التامة أن تحل علينا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم ارض عنا وعن والدينا ووالديهم ومن ولدوا كما رضيت عن النبي وصحابته الكرام. اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه أعظم نصيب وأوفره، ولا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه وباعدت بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.